Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله baik alhamdulillah contoh lagam adzan sholat subuh sudah saya kumandangkan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, terutama bagi sahabat yang merequest lagam adzan subuh. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin belajar adzan, ikuti saja video-video yang ada di Ali Sodiq Official. Demikian video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe terus channel Ali Sodiq Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.